إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج مهدي يانس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ختمنا الدرس السابق بحنين الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازداد حبي للنخيل ولثماره. أيعد هذا خاصة للنخيل أم هناك شجر آخر فعل فعله؟ تكليم الجمادات للرسول صلى الله عليه وسلم كان للنخيل وغيره، لكن في النخيل كان أكثر باعتبار شهرة أرض العرب به. فعند مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن. وفي النخيل هل ورد فيه شيء آخر غير الجذع؟ ورد عند الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعرف أنك رسول الله. قال: إن دعوت هذا العذق من النخلة تشهد أني رسول الله؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى موضعك. فعاد إلى موضعه والتأم، فأسلم الأعرابي عند ذلك. نعم، اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: ولم يوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة. لم أتصور الموقع تماما من عبارة في جانبه الغربي قريبا من الحائط. كلامه لم يوضع المنبر في وسط المسجد لا يدل هنا على أنه كالبركة في وسط الساحة، وإنما في وسط الجدار الجنوبي، لأن قبلة المدينة المنورة نحو الجنوب، أي لم يكن في وسط الجدار الجنوبي، وإنما يبتعد عن الوسط قليلا باتجاه الغرب، تماما مثل المنابر التي توضع اليوم، ففي الوسط المحراب، وإلى يمين المصلي يكون المنبر. نعم. وكان إذا جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة أو خطب قائما في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم قبلهم في وقت الخطبة. في المساجد الكبيرة يجلس بعضهم في الصف الأمامي في الطرف الأيمن أو الأيسر ولا يمكنهم رؤية الإمام، فما الوضع الأنسب؟ مر معنا في الدرس السابق قول ابن القيم: فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدعو مستقبل القبلة، أي إما أن يستقبل المصلي بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل، أو أن يستقبل القبلة. لذلك من كان بعيدا فليستقبل القبلة. وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية. قرأت أن بعض الخطباء في أحد العصور كانوا يخطبون جلوسا، فمن أين أخذ ذلك؟ ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين. فعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. وعليه فالاتفاق بين العلماء على ذلك، ولكن الاختلاف في الحكم، هل القيام واجب أو سنة؟ قال الشافعي: واجب إلا لعذر. وكذلك قال مالك، وقال أبو حنيفة سنة، وكذلك في الجلوس بين الخطبتين. وكان يأمر الناس بالدنو منه ويأمرهم بالإنصات، ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ويقول من لغى فلا جمعة له. لا تتم الفائدة إلا بالإنصات، وكذلك بتوجه أنظار المستمعين إلى الخطيب لكي يعوا عنه ما يقول، فلو كان هناك كلام وتشاغل فإن الداخل لصلاة الجمعة يخرج من المسجد كما دخل دون أن يفقه شيئا. والجمعة مهمة جدا في تلقين الناس أمور دينهم وتعليمهم ووعظهم وحثهم على الطاعة وتذكيرهم. لذلك سكت أبي بن كعب عندما سأله أبو الدرداء عن سورة تبارك ومتى أنزلت والنبي قائم يخطب، فلم يرد عليه أبي في أثناء الخطبة، وبعد الانصراف قال له ليس لك اليوم إلا ما لغوت، أي خرجت من الجمعة دون ثواب الاستماع. وقال صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك أن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ذكره أحمد وإسناده حسن. هذا الحديث يدل على السكوت المطلق في أثناء الخطبة، فإن مر ثناء على الله أو صلاة على رسوله أعلى الإنسان أن يسكت أيضا؟ عموم الأحاديث الصحيحة تدل على الإنصات، لكن لو أن المصلي كان بعيدا ولا يستطيع سماع الخطبة فإن له أن يذكر الله ويصلي على نبيه. قال في المغني: وللبعيد أن يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: لا بأس أن يصلي على النبي فيما بينه وبين نفسه. نعم. وكان بلال إذا فرغ من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة، ولم يكن الأذان إلا واحدا، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها. فمن أين جاء الأذان الثاني يا فضيلة الشيخ؟ الأحاديث الواردة بهذا الخصوص تدل على أنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أذان واحد وإقامة. ففي الحديث عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، رواه البخاري. والأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه كان سابقا للأذانين، وهو من باب الإعلام ليأتي الناس مبكرين، وهو المأخوذ به لما فيه من المصلحة في تنبيه المسلمين. هذا بشأن الأذان، فما شأن الركعتين بعد الأذان؟ وقد رأيت في بعض البلاد من يفعل ذلك. يركع الناس ركعتين بعد الأذان الأول لأنه يوجد فاصل من الوقت بينه وبين الأذان الثاني. وأما مشروعية ذلك فيدل عليه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، رواه مسلم. فالصلاة هنا غير مقيدة بركعتين، وإنما ما شاء له أن يصلي، وسواء وقعت هذه الصلاة قبل الأذان الذي زاده عثمان أو بعده. أما بعد الأذان الذي لم يكن غيره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك صلاة سوى صلاة المتأخر الذي يدخل فيرى الإمام يخطب، فعليه أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما، للحديث: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه أحمد ومسلم. نعم. والذين قالوا إن لها أي الجمعة سنة، منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها وتوافقها في الوقت. اعتمد الذين قالوا بأن الركعتين قبل الجمعة سنة قبلية لها على رواية أبي هريرة وجابر، قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما. فعبارة قبل أن تجيء جعلتهم يؤولونها بأن للجمعة سنة قبلية تصلى في البيت. وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهر دل على أن الجمعة كذلك. يرد على هذا حديث ابن عمر في البخاري قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة. فهنا ذكر الجمعة باسمها الصريح باعتبار أنها صلاة مستقلة بنفسها عن الظهر. وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي يانس.